Bürgern und Staatinnen und Herren, die Beratung in der Bundesrepublik München. جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة خاصية العامة وبحث جلالته مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول الحكومة.